الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فإن شاء الله نبتدئ باللقاء الثاني حول مادة علوم القرآن. إن شاء الله اللقاء هنتحدث فيه ابتداء، هنذكر بعض الأسئلة للمتابعة، وبعد ذلك هنتكلم عن تعريف القرآن الكريم وأسماء القرآن وحجية القرآن والفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي، ثم نتحدث عن مسألة متابعة آيات المعايشة، وكذلك عن مسألة الآية اللي كنا تحدثنا عنها في مسألة النشاط الخاص بالاستنباط. بارك الله فيكم. يعني في البداية كده كشيء للتنشيط الذهني، هذكر بعض الأسئلة للمتابعة حول ما تم ذكره قبل ذلك. عاوز مثلا أقول، هل العلم بأساليب اللغة يزيد من التدبر والخشوع أم لا؟ من خلال الدرس اللي فات احنا اتكلمنا فيه، هل نقدر نقول أن العلم بأساليب اللغة يزيد من التدبر والخشوع؟ ما شاء الله، نعم، جميل. طيب هل أحد يحضره مثال؟ في حد يحضره مثال؟ في حد يحضره مثال؟ في أحد يحضر له مثال في مسألة إن أساليب اللغة تزيد من التدبر والخشوع؟ بارك الله فيكم. ماشي، احنا كنا اتكلمنا في مسألة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم، فلما فهمنا ان كلمة عن، احسن، بارك الله فيكم، يبقى كلمة عن، قال عن ولم يقل من، ان الاصل يقبل التوبة من عباده، فليفيد انه يتجاوز عنه. بارك الله فيكم، هذا كلام سديد، احسن الله اليكم. ممكن برضو نعطي مثال اخر في مسألة، مثلا الله سبحانه وتعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فلو الإنسان لو نظر إلى المعنى الإجمالي، ذلك الكتاب لا شك فيه، ذلك القرآن لا شك فيه، لكن لما أساليب اللغة، لما نعرف أن كلمة ذلك المقصود بتبين تفيد الإشارة للبعيد، والقرآن بين أيدينا، فمعناه أن القرآن منزلته عظيمة. وقال الكتاب بأن الاستغراق، كأن الشيء الوحيد الذي يستحق أن يطلق عليه الكتاب هو القرآن، وما سوى القرآن يطلق عليه كتاب من باب المجاز، لأنه هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذا أيضا من ضمن ذلك. بارك الله فيكم. المناقشات، الكلام اللي مكتوب جميل جدا وكويس جدا. طيب اللي سؤال تاني، في هل مسألة الإنسان إذا لم يتعلم أساليب اللغة ممكن يخطئ في تفسير القرآن؟ ممكن يخطئ في تفسير القرآن؟ نعم، قد يخطئ. في مثال ممكن يحضر. الذين امنوا بسلام بظلم، على اعتبار ان الظلم هنا المقصود به الشرك يعني. طيب هو عموما من الامثله العمليه اللي بتبين هذا، خطا وقع فيه الامام ابن حزم الظاهري في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قال بأن الاستعاذة من القرآن تكون بعد القراءة وليس قبل القراءة، تمشيا مع ظاهر النص. ظاهر النص، فإذا قرأت القرآن يعني انتهيت من قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له: كيف تكون الاستعاذة بعد القراءة؟ فقال يستعيذ بالله من أن يدخله لبس فيما قرأ، أو يستعيذ بالله من أنه لا يعمل بما قرأ. هذا الكلام، هذا تأويل الإمام ابن حزم في هذه الآية، وهو قول شاذ وخطأ، لأن القرآن نزل بأساليب العرب، وينبغي علينا حين تفسير القرآن أن نراعي أساليب العرب في الإيه؟ في الكلام. من أساليب العرب في الكلام هنا لابد من تقدير محذوف. فإذا قرأت القرآن، يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، فيكون المعنى استعذ بالله قبل القراءة، زي مثلا آية الوضوء في سورة المائدة. في سورة المائدة قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. هل الوضوء إذا قمتم بعد القيام ولا قبل القيام؟ قبل القيام للصلاة. فهنا مقدر محذوف ولا بد، وهو يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة، أي إذا أردتم القيام للصلاة. فأيضا يكون هنا فإذا قرأت القرآن، أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا يبين أهمية العلم بأساليب اللغة، أهمية العلم بأساليب اللغة أثناء تفسير القرآن. فالعلم بأسلوب باللغة العرب هيعطينا فهما في كتاب الله عز وجل، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وعندئذ كلما اقتربنا من فهم اللغة، كلما اقتربنا من الفهم الصحيح للقرآن ومن التدبر القرآن وفهم معانيه أكثر، واستطعنا أن نعيش مع معانيه. في ضوء هذا نقدر نفهم ليه كان بعض السلف ممكن يكرر الآية إلى الصباح ويفضل يقيم الليل بآية واحدة، لأنه من خلال العلم بالآية والعلم باللغة والعلم بالمعاني بيستطيع أنه هو يتدبر المعنى، وكلما يقرأ الآية ينفتح له معنى، سواء في معنى في اللغة، معنى في الاستنباط، معنى في مسألة القلب إلى غير ذلك. فلذلك يعني عايزين نعرف أن دراسة علوم الآلات، يقولك لغة عربية، مصطلح حديث، أصول فقه، قواعد تفسير، علوم قرآن، دراسة علوم الآلات هي صحيح في ظاهرها أشياء جافة، لكن بيظهر التطبيق العملي لها وانها بتفيد القلب جدا جدا لما الانسان يبتدي يطبقها على النصوص، يطبق قواعد اللغة وقواعد الاصول وقواعد التفسير على القرآن الكريم، على الحديث الشريف. فالانسان لما يتعب شوية في فهم الاصول وتكون فيها نوع من المجاهدة النفس، لما يجي يطبقها هيزداد علما ويزداد تدبرا وتأثر على قلبه ويزداد بها ثباتا في دين الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. فلذا ينبغي أن نراعي ذلك. طيب، سؤال أخير معذرة، في مسألة النسخ. النسخ، هل النسخ في القرآن الكريم عدم العلم به يؤدي إلى الخطأ في تفسير الآيات أم لا؟ الخطأ عدم العلم بالنسخ، ما شاء الله. نعم، في أحد يحضر دليل؟ تكلمنا فيها المرة اللي فاتت. أحد يحضر دليل أو مثال يعني؟ نعم، آية الوصية. ماشي، الوصية الذي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. بارك الله. فلو ما هوش فاهم إن الآية دي منسوخة بآيات المواريث هيعمل إيه؟ هيورث. ماشي، بارك الله فيك. والذين يتوفون منكم. نعم، نعم، بارك الله فيك. ما شاء الله، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لو الإنسان مش فاهم إن الجزء ده من الآية منسوخ، صحيح، لو الإنسان مش فاهم إن الجزء ده من الآية منسوخ هيفتكر إن هو ممكن يتحاسب على الخطرات، لكن هذه الآية نسخت بقوله تعالى في نفس الآيتين الأخرى من سورة البقرة، نسخت بإيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هكذا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن هنا يتبين أهمية المعرفة بقضاء النسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هنبتدي إن شاء الله النهاردة بأول جزئية من الكتاب في مسألة تعريف القرآن الكريم. السؤال الموجود في الكتاب نفحات القرآن بيقول: ما هو القرآن الكريم؟ يقول: القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، والمتحدى بأقصر سورة منه. طبعا هذا التعريف المذكور تعريف بيسموه جامع مانع، وده أصل في مسألة التعريف. يعني إيه كلمة جامع مانع؟ يعني يجمع المعاني المبينة للشيء المعرف ويمنع غيرها من الدخول فيها. يعني بهذا التعريف يخرج الحديث القدسي، ويخرج الحديث الشريف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج الكلام الذي هو ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك سمي جامع مانع. لو التعريف، لو أنا بعرف شيء والتعريف مش جامع مانع، بيبقى ده اسمه قصور في التعريف، وبيبقى خطأ في التعريف فقط. يعني لو جينا مثلا نعرف القرآن وقلنا القرآن هو كلام الله تعالى بس وسكتنا، التعريف كده خطأ. من ناحية ايه؟ من ناحية ان هي ممكن يدخل فيه الحديث القدسي، يدخل فيه الحديث، لان الحديث القدسي ايضا كلام لله سبحانه وتعالى، ولكن قيل على صفة مخصوصة. فلذلك الاصل في التعريف ان يكون جامعا مانعا. فمنقول كلام الله تعالى المنزل على المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين. لما قال ما بيشرح، هو بيقول الكلام جنس في التعريف يشمل كل كلام، ولما قال كلام الله عشان نخرج كلام غير الله من الإنس والجن، لما قال المنزل عشان يخرج كلام الله، كلام الله الذي استأثر به سبحانه وتعالى، زي ما قال: كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فتبين من ذلك أنه المنزل، الكلام المنزل خرج به الكلام الذي استأثر الله عز وجل به. يبقى القرآن كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين. وقوله لما قال بعد ذلك منزل على محمد عشان يخرج به ما أنزل على الأنبياء من غير نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن لما قال منزل على محمد خرج التوراة والإنجيل، لأن هذا نزل على موسى وعيسى هكذا. فهذا بالنسبة، والمتعبد بتلاوته عشان تبين أن القرآن خرجت القراءات الشاذة اللي هي غير متعبد بتلاوته. فمن هنا يتبين أن هذا التعريف من التعريف الجامعة المانعة المبينة لكلام الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبة لمعنى القرآن. القرآن له أسماء كثيرة، فقد سمى الله سبحانه وتعالى القرآن بخمسة وخمسين اسما. ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما. سماه كتابا مبينا، قرآنا كريما، كلاما، نورا، هدى، رحمة، فرقانا، إلى غير ذلك. وعند طب ليه ربنا كفر من أسماء القرآن في كتابه؟ لأن من المعلوم في لغة العرب، وإحنا كنا لسه بنتكلم على أهمية اللغة، أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. لما يكون شيء عظيم، أحسنت، لما يكون بالتعظيم أو هو له شرف، فعندئذ تكثر أسماءه، فهكذا. طيب، من الألفاظ اللي هي لها صلة بكلمة القرآن المصحف. والمصحف هو ما جعل جامعا للصحف المكتوبة. المصحف هو ما جعل جامعا للصحف المكتوبة، وجمعه مصاحف. والإمام السيوطي كان ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من جمع كتاب الله وسماه المصحف. أبو بكر الصديق كان هو أول من جمع كتاب الله عز وجل وسماه المصحف. القرآن بهذا التعريف تبين أنه وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنه معجز، وأن فيه الهدى وفيه النور، وأن القرآن حجة على البشر جميعا، فهو الكتاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى خاتمة كتبه، وهو الكتاب الذي جعله الله صالحا لكل زمان ومكان، وهو الكتاب الذي ضمنه سبحانه البرهان تلو البرهان، هو الكتاب اللي ربنا أحسن فيه شرائع وذكر فيه الأحكام. فلذلك من الواجب على الأمة أن يتحاكموا إلى كتاب الله عز وجل، وأن يجعلوه أصلا للتشريع. قال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب من أجل أن نتبع ما فيه من الشريعة، أن نجعله حاكما ودستورا نحتكم إليه عند الاختلاف وفي جميع الأوقات لنسير على الهدى. فمن أراد الهداية عليه أن يدعو إلى كتاب الله. يبقى من تعريف القرآن الكريم ينبغي علينا أن نعرف قدر كتاب الله سبحانه وتعالى، وينبغي علينا أن نعرف أن الله أنزل إلينا هذا الكتاب من فيه الهدى وفيه النور. فعلى قدر اتباع الإنسان لكتاب الله عز وجل والتحاكم إلى الكتاب الله عز وجل، على قدر ما يكون على هدى وعلى طاعة، وكذلك لا يضل السبيل أبدا. ولذلك قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. من التعريف بالقرآن هو كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني إيه بقى فلا يكن في صدرك حرج منه؟ حرج منه يعني ضيق. إحنا بنعرق القرآن، هو ممكن المسلم، ممكن إن إحنا نجد مسلم يتضايق لما يسمع آيات القرآن، مش عاوز يسمع كلام الله سبحانه وتعالى، مش عاوز يسمع قال الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. أصل الحرج حرج الصدر هو الضيق. ممكن مسلم يبقى عنده ضيق مش عاوز يسمع القرآن. تعالوا نستمع إلى هذه المقولة للإمام ابن القيم، وإحنا نعرف خطورة الأمر وخطورة البعد عن الله سبحانه وتعالى واتباع الهوى. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: لا تجد فاسقا فاجرا، لا تجد فاسقا فاجرا إلا وفي قلبه حرج، إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تحول بينه وبين هواه، فتأمل ذلك ثم اختر لنفسك ما شئت. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول ما تجدش إنسان صاحب هوى ظالم فاسق إلا وفي قلبه ضيق من الآيات التي تحول بينه وبين هواه. يعني مثلا إنسان مبتلى أو إنسانة مبتلى بالنظر المحرم، فعندئذ يحب يسمع أي حاجة في القرآن، لكن ما يحبش يسمع كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ما تحبش تسمع كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ليه؟ بسبب الهوى. فصاحب الهوى يقول لك سمعني أي حاجة بعيد عن الشيء اللي هو عاوز يمشي عليه، عاوز يبعد دين الله، ياخد اللي على مزاجه ويسيب الباقي. فالمبتلى بالنظر الحرام عاوز يسمع أي حاجة، سمعني عن الصلاة، سمعني عن الجنة، سمعني عن النار، بس لما يجي يسمع الحاجة زي يقوله اللي على الوجيعة واللي على الجرح، يبقى مش قادر إيه؟ مش قادر يسمع ذلك. هكذا امرأة متبرجة كما ما شاء الله الأخت كتبة، ففي هذه الحالة ما بتحبش تسمع أي حاجة إلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هكذا فالإنسان صاحب الهوى يحب يسمع أي شيء إلا الشيء اللي هو يخص إيه؟ يخص هواه والعياذ بالله. يبقى إذن ننبغي أن نستفيد من هذا التعريف تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، معرفة قدر كلام الله عز وجل، وأن القرآن للهدى، وأن القرآن نزل للاتباع، فينبغي علينا أن نتبعه وأن نسير على هداه وأن لا يكن في صدرنا حرج. طب ده المعنى الأول للآية، خلي بالكم ده برضو طريقة، دي قاعدة من قواعد التفسير، وإحنا ماشيين كده هنحاول كل مرة كده إيه نطعم بقاعدة من قواعد التفسير لغاية إذا ربنا قدر لنا إن شاء الله بعد كده في مراحل أخرى نشرح قواعد التفسير نفسها، قواعد تفسير القرآن، اللي في قواعد لتفسير كتاب الله عز وجل. هنا الآية بتحتمل معنيين، ذكرنا معنى ونذكر معنى تاني. هنا ممكن حد يسألني ويقول هو ممكن الآية يبقى فيها أكتر من معنى؟ أيوة، الآية إحنا قلنا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وباللسان العرب الألفاظ العربية قد تحتمل أكثر من معنى. وعندنا من قواعد التفسير أن الآية القرآنية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بين المعاني حملت على جميع المعاني. الآية القرآنية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني حملت على جميع المعاني. ومن أكثر من استخدم هذه الطريقة في تفسيره لكتاب الله شيخ المفسرين الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى، يأتي ويقول في ذكر الأقوال في قوله تعالى كذا مثلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر، فيأتي يقول أقوال من الذين قالوا بأن الشفع كذا وأن الوتر كذا، ذكر أقوال عديدة ثم اختار القول ليجمع الأقوال كلها فقال: والصواب في تأويل ذلك كله أن الله أقسم بكل ما هو شفع من خلقه وبكل ما هو وتر من خلقه. هكذا فحملت المعاني الآن على جميع الإيه؟ جميع الأقوال، وليس على قول واحد، لما حملت على جميع الأقوال. طب الدليل على القاعدة دي، القواعد لازم نجيب عليها أدلة، ما ينفعش أقول دي قاعدة وما جيبش عليها دليل. من الدليل على هذه القاعدة أن حديث أبي سعيد ابن المعلى، حديث أبي سعيد ابن المعلى، أبو سعيد ابن المعلى قال نادى عليه الرسول وهو يصلي السنة، النبي بينادى عليه وهو بيصلي السنة، فعندئذ كمل الصلاة أولا ثم ذهب إلى الرسول، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجبني؟ فقال: كنت أصلي النافلة يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ هنا الأصل إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم للإيمان، للقرآن، للهدى، للإسلام. وحملها النبي أيضا على الدعوة اللي هي المناداة، فاستفاد العلماء من ذلك أن بنص هذا الحديث أن اللفظ القرآني إذا احتمل أكثر من معنى حمل على جميع المعاني إذا لم يكن هناك تعارض بين هذه المعاني، فهكذا. طيب إذن المعنى الثاني بقى للآية، بقول كده عشان الآية ممكن تحتمل معنيين وكلهما صحيح. إحنا قلنا كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني لا يكونش في صدرك ضيق منه، يبقى عندك رضا. المؤمن الطائع إذا استمع إلى النص والنص مخالف لهواه يترك هواه من أجل دين الله ومن أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، وعجلت إليك ربي لترضى، فهكذا. ده يبقى ده المعنى الأول، لا يكن في صدرك ضيق حتى وإن خالف هواك، لأن الصلاح والفلاح في اتباع كتاب الله عز وجل وإن خالف الهوى. طب المعنى الثاني: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، أي لا يكن في صدرك حرج من التذكير بالقرآن، حرج منه لتنذر به، فما يغيش عند الإنسان يكون عنده حرج من التذكير بآيات الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى ثاني ما يكسفش انه يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لو وجد في بيئة الاخت الطالبة، لو وجدت في بيئة اذا بهذه البيئة تنكر الحجاب مثلا، تقول بكل فخر انا من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والحجاب من ديني، والله امر في غير آية بالحجاب، وتتلو ايات القرآن ولا يكن في صدرها حرج ابدا ولا ضيق من ان تذكر بايات القرآن. المسلم الطائع لو وجد في بيئة مش عاوزة تسمع، يسمعها قوارع القرآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهكذا يكون حال المسلم الذي ينبغي ان يكون مع القرآن الكريم. القرآن سريعا كحواشي أو كمعلومات على مسألة تعريف القرآن، القرآن له خصائص هقولها على السريع. بعض خصائص القرآن، من خصائص القرآن التواتر، من خصائص القرآن التواتر. التواتر يعني إيه؟ يعني رواه في كل طبقة من لدن الصحابة لغاية النهاردة جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، جمع كبير جدا في طبقة الصحابة، جمع كبير جدا في طبقة التابعين، في أتباع التابعين إلى أن وصلنا. فدي معنى التواتر. من خصائص القرآن الكتابة في المصاحف. من خصائص القرآن كما ذكرنا الإعجاز، فهو معجز بلغته، معجز إعجاز لغوي، إعجاز علمي، إعجاز تشريعي وغير ذلك من صنوف الإعجاز. من خصائص القرآن أن كونه بلغة العرب، فلقد أنزل الله القرآن بلغة العرب، فقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فكذا فكان من خصائصه أنه شرف اللغة العربية بأن نزل بها وجعل لها قدرا بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. كذلك من خصائص القرآن أنه محفوظ بحفظ الله تعالى، بخلاف غيره من الكتب، بخلاف غيره من الكتب. قال الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. أما الكتب الأخرى فإن الله لم يتولى حفظها بل وكل حفظها إلى الناس، ده الفرق. قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فقال بما استحفظوا أي أن الله وكل حفظ التوراة إليهم إلى الأحبار والرهبان. أما القرآن فقال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فتولى حفظه بنفسه سبحانه وتعالى. فهذا يعني من أهم الأشياء اللي هي من خصائص القرآن. وأختم بأن القرآن كتاب الله لكل زمان ومكان، صالح لكل زمان ومكان، ومهيمن على الكتب السابقة أي ناسخ لها ومسيطر عليها بما فيه من أحكام وبما فيه من تشريعات. فهذا سريعا يعني كأهم المهمات التي يعني تتعلق بمسألة تعريف القرآن الكريم. طيب ندخل بعد ذلك على الفرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي. الفرق بين القرآن النبوي والحديث القدسي. فالحديث طبعا سبق وعرفنا القرآن. طب ايه هو الحديث النبوي؟ حديث النبوي باختصار ما اضيف الى النبي من قول او فعل او تقرير او صفة. قول يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فعل يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرير يعني شيء فعل امام النبي والنبي وافق عليه او سكت عليه، ده اسمه ايه؟ اقره الرسول صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ تقرير، اقره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو التقرير. أو صفة لبيان صفة خلقية أو خلقية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان قول أو فعل أو بيان صفة أخلاق النبي أو صفة وصف النبي أو شيء حصل قدام النبي وسكت عنه، فهذا كله من الحديث الشريف. ثم أورد بعد ذلك صاحب الكتاب أمثلة على كل واحدة تقرأ. ثم بعد ذلك قال الحديث القدسي. إيه هو بقى الحديث القدسي لكي نعرف الفرق بينه وبين الآخر وبين الحديث وبين القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ التقديس في الأساس هو تنزيه الله، التقديس هو التطهير، وتقدس أي تطهر. فتعريفه هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام إلى الله. يبقى الحديث القدسي ما يضيفه النبي من الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وأن النبي يرويه أنه من كلام الله. يبقى الفرق أن الرسول الحديث النبوي هو كلام ينسبه النبي إلى نفسه، وإن كان النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحديث القدسي النبي لما يروي ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ومعناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن الكريم. فالقرآن معناه ولفظه من عند الله، القرآن معناه ولفظه من عند الله سبحانه وتعالى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله واللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولفظه وفعله وصفته وتقريره هكذا. فهذا خلاصة ما يقال في شأن الحديث القدسي، أنه هو ما يضيفه النبي من الكلام إلى الله، يعني يرويه على أنه من كلام الله. فالرسول راوي لكلام الله بلفظ من عنده، وإذا رواه أحد يكون قد رواه عن الرسول عن الله سبحانه وتعالى بإسناد لغاية النبي، والنبي بيقول أن ربنا هو اللي قال مثل هذا. زي حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وإلى غير ذلك من الأسئلة والحديث اللي أوردها المصنف في هذا الباب. كذلك بعد ذلك المصنف قال الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي. قال هناك عدة فروق. القرآن كلام الله تعالى أوحى الله بها إلى رسوله محمد، به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى به العرب، أي بلفظه تحدى به العرب، ماشي الحام، تحدى به العرب صلى الله عليه وسلم، فعجزوا أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر صور أو أن يأتوا بصورة من أكثر صور القرآن الكريم. الحديث القدسي لم يتحدى بتلاوته، يبقى القرآن ربنا تحدى بتلاوته، والحديث القدسي ربنا لم يتحدى بتلاوته. القرآن لا ينسب إلا إلى الله تعالى فيقال قال الله تعالى، أما الحديث القدسي كما سبق فيروى مضافا إلى الله، فيقول الرسول فيما يرويه عن رب العزة، كأن اللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم كله منقول بطريقة التواتر، التواتر لسه شرحينه، يعني كل طبقة، طبقة الصحابة اسمها طبقة، التابعين اسمهم طبقة اللي هم شافوا الصحابة أتباع التابعين، كل طبقة لغاية ما وصلنا روى جمع غفير جدا جدا جدا من الناس، فنقل بطريقة التواتر. أما الأحاديث القدسي فأغلبها أحاديث أحاد، يعني ممكن يكون لها إسناد واحد بس، مش عدد كبير من الأسانيد. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية، ماشي الحال. فهذا يعني خلاصة ما يقال. القرآن الكريم متعبد بتلاوته بخلاف الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته هكذا. ثم بعد ذلك بين الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. احنا قلنا الحديث القدسي والحديث النبوي، احنا لسه معرفين من خلال التعريف بنعرف ان الحديث النبوي لفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي الرسول بينسبه الى الله سبحانه وتعالى. الحديث النبوي قسم توقيفي وقسم توفيقي. يعني ايه التوقيفي؟ يعني الرسول تلقى عن الله والنبي قاله هكذا، يبقى الكلام النبي هو قاله لكن معناه هو فهمه من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى مضمونه منسوب إلى الله هكذا. أما لفظه كله من عند النبي صلى الله عليه وسلم. التوفيقي الذي استنبطه الرسول من فهم القرآن بتوفيق من الله، كأنه من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. يبقى يتبين من ذلك أن الأحاديث النبوية يمكن أن يقال عنها أن مردها بجملتها إلى الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الحديث القدسي فمعناه من عند الله، يلقي المعنى للرسول بأي كيفية، والنبي هو اللي يخرج الألفاظ من عنده صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لما يعني يتعلق بمسألة تعريف القرآن الكريم. فهذا يعني طبعا أنا بحاول إن احنا ناخد كم عشان نخلص إن شاء الله أكثر كم ممكن. بارك الله فيكم. يبقى ده بيكون بخلاصة يعني ما نتحدث عنه في مسألة علوم القرآن في هذه الجزئية. سريعا عشان الوقت ضيق مش عايز أطول عليكم، ننتقل إلى مسألة آية المعايشة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آية المعايشة احنا اتكلمنا، طبعا أنا نظرت لبعض الأشياء ما عرفنيش بصراحة أن أنا يعني أرد. أنا بسجل كل اتبعت على صفحة التواصل فيما يخص آية وفي خش نشاط بسجله عندي وبطلع عليه. وأنا عايز أقول أن آية المعايشة اللي هيقدر يبين هو عاش منها إيه، وكذلك الآيات اللي احنا بنديها كنشاط بيبقى فيها ضربة على مسألة الاستنباط، ولو حسينا أن حد بيستنبط استنباط خاطئ بنحاول احنا نوجهه علشان يوصل إلى التدرب على الاستنباط الصحيح هكذا. فآية المعايشة مش إجباري أو أن الواحد أن الأخت أو الأخ يكتبها، لكن يستحب، لكن الأساسي النشاط. عشان بعض الناس سألني قال هل آية المعايشة لازم كلنا نكتبها؟ هو الأفضل أن احنا نكتبها من باب الضربة على المعايشة، ومن باب لأن اللي استفاد لنا استفادته، ده جايز وقف على معنى أو حدث معاه موقف مع الآية عاشه، أنا استفيد به، غيري يستفيد به، حد من اللي قراي يستفيد به، فيكون فيها أجر بفضل الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا بقول أن ياريت أن احنا ما نأثرش في أننا نكتب الأحاسيس والمعاني اللي عايشناها مع آية المعايشة. المقصود بآية المعايشة أن احنا نرددها كتير قوي، نفهم معناها، نحاول نطبقها في خلال الأسبوع في حياتنا، أو نجد أثرها في حياتنا زي ما كان الصحابة بيعملوا. احنا ناخدها آية، مش الصحابة في طريقة تعليمهم للقرآن كانوا بياخدوا 10 آيات ما يتجاوزهمش حتى يعملوا بهن، فاحنا عايزين ناخد آية ونعمل بها في أسبوع، مش 10 آيات ولا حاجة. فده يعني نوع من التطبيق العملي بكتاب الله. أنا القضية اللي بتشغل حياتي عمري مسألة المعايشة والتطبيق العملي لما نعلم سواء من القرآن أو من السنة أو من الفقه أو من الحديث، في أي شيء مسألة التطبيق. فأنا نفسي نحن نهتم بهذه المسألة. أنا بصراحة الكلام كتير قريته من الأخوات الفضليات اللي كتبنا الآيات المعايشة، ويعني وجدت معاني جميلة، أشكر هذا الجهد المبارك وهذه المعاني الطيبة، وأحب أن أزيد يعني عليها أن الآية كانت ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. إضافة للمعاني المذكورة على صفحة التواصل الأخوات كتبوها، أيضا هذه الآية فيها من المعاني الهامة لما نقف على كلمة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى إذن أنا ملياش من دون الله من ولي ونصير، فإذا علمت أن الله هو ولي وهو نصيري مع كون الله على كل شيء قدير، هتأكد أن الله لن يفعل بي إلا الخير ولن يفعل لي إلا الأصلح، فذلك يورثني الرضا. الآية دي لو وقفت على معناها هتورثني الرضا عن الله. أنا عارف أن ولي الله والله يريد لي الأحسن ويريد لي الخير وهو على كل شيء قدير. يبقى كتير من أنا بتمناه، من أنا ممكن أكون بتمناه وما جاليش، أن ربنا اختار لي الأحسن لي، فخيرة الله خير من اختياري أنا سبحانه وتعالى، فهتورثني الرضا عن وضعي، عن أشياء أدعو وأخذ بالأسباب ثم أرضى باختيار الله سبحانه وتعالى. الرضا ده هو عنوان السعادة، هيخلي المؤمن لو الإنسان عنده رضا هيكون سعيد سعيد سعيد في جميع أوضاعه، في الأحزان وفي الأفراح وفي كل شيء. الرضا يورث الإنسان في قلبه سعادة. ودايما المسلم منشرح الصدر، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يحس أنه دايما في انشراح حتى لو كان فيه أشياء في الدنيا بتعكر عليه هذا الانشراح، لكن الرضا عن الله وأنه عارف أن كل شيء بقدر هيخليه عايش بحلاوة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. طبعا المعاني في الرضا كتير قوي، ولذلك هتكون الآية اللي جاية تخص برضو مسألة الرضا، عشان نعيش عاوزين نعيش مسألة الرضا عن الله، الرضا بكل ما قدره الله عز وجل لنا. فلذلك آية هذا اللقاء هتكون: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية مرة أخرى اللي هنعيش معاها الأسبوع القادم قول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي بتخص معنى أنا عايز نعيش بها إزاي بقى، أو أنا هدي كده إشارة نعيش بالآية دي إزاي. إن عندنا دي المسلم على مراتب، مراتب. المرتبة الأولى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في كل صغيرة وكبيرة أنا منصاع لأمر الله سبحانه وتعالى. طيب دي مرتبة أولى. المرتبة الأعلى في الرضا بالله: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت. يعني الإنسان بعد ما يلتزم أمر الله سبحانه وتعالى لا يجد في قلبه أدنى معارضة لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني الأخت لما تكون ربنا كرمها كده واختارت عن طيب نفس إنها تطيع ربنا وتلبس الحجاب من أجل الله سبحانه وتعالى، في فرق بين اللبساه وفي داخلها نوع من المعارضة مع إنها التزمت الحجاب، وفي فرق بين اللي لابساه وفي داخلها يعني نوع من الايه، من الرضا عن الله سبحانه وتعالى. ما فيش معارضه. ليه؟ لان الله امر ولان الله قضى، فامر الله هو الافضل باذن الله سبحانه وتعالى. فهذا بالنسبه لهذه الجزئيه. طيب المرتبه الاعلى بقى: ويسلموا تسليما. يكون هواه بقى في شرعه ربنا، عايزين نعيش معانا الرضا في نطاق فلا وربك لا يؤمنون. نتدرج من الأولى للثانية للثالثة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهما، دي درجة، درجة أعلى. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، الدرجة الأعلى، ويسلموا تسليما. فهكذا. يبقى دي بالنسبة لآية الايه، آية المعايشة. طيب النشاط، ناخد النشاط. النشاط السابق كان في مهارات الاستنباط، النشاط السابق كان في مهارات الاستنباط، وكان مقصود بالاستنباط فائدة من قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. أنا رأيت الأشياء اللي كتبت، أشكر الجهد المبارك اللي أتى من الأخوات في هذا المقام واللي كتبوا في مسألة الاستنباطات، لكن من خلال اللي أنا شفته شفت أن في بعض الناس فيهم قصدي وبعضهم ما فهمش قصدي. بعض الناس مثلا فهم أن هو بينقل التفسير بتاع الآية فنقل تفسير الآية، البعض الثاني أصاب ونقل الاستنباط والمعنى الخفي اللي من الآية، والبعض الثالث جمع بين الاثنين، حط التفسير على الاستنباط. فده يخلينا عاوز أبين بشيء من التفصيل شوية الفرق بين التفسير والاستنباط. ودي مسائل مهمة، الفرق بين التفسير والاستنباط. النشاط والاستجابة معاه ان شاء الله في الاختبار عليه 15% من درجة الاختبار، الاستجابة مع الاختبارات عليها 15% بالنسبة للنشاط، الاستجابة للنشاط وكتابة النشاط، لان النشاط ده انا عبارة عن تدريب عملي، كل مرة هناخد آية في لون من ألوان التفسير ينفعنا في تفسير القرآن الكريم، احنا خدنا آية نتدرب بها على الاستنباط. صوت واضح ولا ايه؟ طيب احنا خدنا آية نتدرب بها على الاستنباط، فوجدت ان بعض الناس كتب التفسير وكتب الاستنباط. بأكد مرة تانية ان التجاوب مع النشاط فيه 15% من درجة الامتحان ان شاء الله، وبعيد عن مسألة الدرجات والكلام دوت، احنا بندرس لله سبحانه وتعالى، هو عملية ضربة لمن اراد التميز في تفسير القرآن الكريم. احنا بنحط ايدينا كده عشان نفسر صح ونوصل الى يعني التدريب العملي للتفسير، ونعرف ايه الفرق بين التفسير وبين الاستنباط، عشان لما اقرأ تفسير آية أبقى عارف هو ده تفسيرها ولا ده استنباط ولا فوائد إلى غير ذلك. طيب الفرق بقى بين التفسير وبين الاستنباط. كلمة التفسير يعني أساسها يعني البيان والكشف والوضوح، يبقى كأن المراد بالتفسير بيان المعاني أو المعنى، بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه، بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه، ده بقى اسمه إيه؟ تفسير، اللي هو تفسير الألفاظ الواردة. أي معلومة فيها بيان للمعنى، لمعنى الآية، دي اسمها إيه؟ اسمها تفسير. فهذا اسمه مفهوم الإيه؟ مفهوم التفسير. ماشي الحال؟ يعني مثلا آية الوضوء، توضيح معناها: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فلما أقول معنى الآية أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة عليه أن يغسل وجهه ويده، أي حاجة توضح المعنى الظاهر، هذا اسمه إيه؟ اسمه تفسير الآية. لما أنا أجي أذكر مع الآية بقى سنن الوضوء، هذا ليس من تفسير الآية، وإنما من تكميل الصورة المتعلقة بالآية، من تكميل الصورة المتعلقة بالآية. ماشي الحال. الاستنباط هو كل يعني اساس كلمة استنباط بتدور على استخراج الشيء، كأن في معنى اعمال العقل لاستخراج معنى خفي، اعمال العقل لاستخراج معنى خفي. فالإمام الطبري قال: كل مستخرج شيئا كان مستدهرا عن العيون فهو مستنبط. كل مستخرج شيئا كان مستترا عن العيون فهو مستنبط. هكذا يقال استنبط الفقيه إذا استخرج الفقه من باطن الآية. هكذا يبقى المراد بالاستنباط ما كان وراء الأحكام الصريحة. ماشي الحال. يبقى خلاصة المقام: المعنى الظاهر تفسيره ده اسمه إيه؟ تفسير المعنى الظاهر اسمه إيه؟ تفسير. أما الاستنباط هو بيان المستفاد من المفهوم، بيان المستفاد من المفهوم. فهذا يعني خلاصة ما يكون في هذا المعنى. يعني مثلا على سبيل المثال، لو خدنا مثال عشان نفرق بين الاستنباط وبين التفسير، بين التفسير والاستنباط. ربنا قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هناخد من الآية دي تفسير واستنباط عشان نفرق بين كلمة تفسير وبين كلمة استنباط. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. التفسير هو الكشف عن المعنى. فلا تخضعن بالقول يعني لا ترققن القول، لا تخضعن بالقول ده اسمه تفسير. فلا ترققن القول عند مخاطبة الرجال فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فيطمع من كان في قلبه فجور وريبة وحب المحادثة النساء. وقلنا قولا معروفا، أي قلنا قولا حسنا عفيفا لا ريبة فيه ولا لين ولا تكسر عند المخاطبة للرجال. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه التفسير، اسمه التفسير، ماشي الحال. طيب الاستنباط بقى من الآية دي، يبقى أنا لما وضحت المعاني ماشي على نسق الآية ووضحت المعاني، ده اسمه إيه؟ اسمه التفسير. إنما لما أنا عاوز أوصل إلى مسألة الاستنباط اسمه إعمال العقل لاستخراج معنى خفي. لما أجي أعمل عقل وأقول ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يبقى إذن اللي بيتأصى الخضوع بالقول ممكن يكون فتنة من المرأة للرجل، ممكن يكون الرجل برضو فتنة للمرأة، يبقى ده نوع من الفتنة. مين اللي بيتأثر بالفتنة؟ ربنا قال فيطمع الذي في قلبه إيه؟ مرض. يبقى اللي بيتأثر بالفتن صاحب القلب المريض، يبقى اسمه استنباط. أما صاحب القلب السليم فإنه لا يتأثر بالفتنة، لأن كتير من الناس بيخطأ في هذه الجزئية، بيحاول لما يفتتن سواء أخ أو أخت بشيء من الشهوات بيحاول يطلع نفسه بريء، انه يقول ان ده بسبب الفتن اللي حواليه. ايوه الفتن سبب لان تفتن صاحب القلب المريض اللي ساب قلبه عرضه، اما صاحب القلب السليم فانه لا يفتن، لا يفتن لان قلبه سليم، هوش عرضه لان تؤثر فيه الفتن. الدليل فلا تخضعن بالقول، ما قالش فيطمع الرجال، لكن قال فيطمع الذي في قلبه ايه؟ الذي في قلبه مرض. صاحب القلب السليم لا يتأثر بالخضوع بالقول، ولا يتأثر بالتبرج، ولا يتأثر، إنما يقول إني أخاف الله رب العالمين. صاحبة القلب السليم لا تتأثر بلين القول، ولا بالصورة السيئة، ولا بالكلام المعسول الذي فيه فتنة، إنما لأن قلبها سليم تقول معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك ربنا الرسول لما بين الأحوال القلوب قال في آخرها حتى تصير على قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، اللي هو القلب اللي سود من كثر المعاصي، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. شوف البقى الثانية دي، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة. استفاد، يبقى ده كله اسمه استنباط من الآية، ده كمثال يعني بارك الله فيكم، يبقى ده اسمه مثال، يبقى المشي مع نسق الآية. لو فرض وطلبت بعد كده تفسير، معذرة يعني أنا مش عاوز التفسير يكون كوبي وبست، أو إن أنا أخد كده يعني الآية وانقلها نقل مسطرة، أنا عايز أقرأ الآية من تفسير أو اتنين وأفهمها وأكتب المدلول ده بأسلوبي، بأسلوبي أنا الخاص، أكتب المدلول بأسلوبي إذا كنت أحفظ. إذا طلبنا استنباط مش عاوز نذكر تفسير، إنما نذكر يستفاد من الآية كذا وكذا. فمثلا الآية اللي احنا ذكرناها في بعض كتب كلام جميل فيها، بعض الناس كتبوا أشياء حلوة منها، مثلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أن من جاهل شيئا عدا، فأصبح هذا نوع من الاستنباط لأنه مش تفسير ظاهر للآية. برضو بعض الأخوات كتبت، أظن كتبت أن الصحابة لا يقولون ذلك، هما اللي هم أهل الكفر لما قالوا في هذه الآية في مسألة الاستنباط، قالوا لو كان خيرا ما سبقون إليه، قالوا والصحابة أيضا يقولون من ابتدع لو كان خيرا ما سبقون إليه، ده كله اسمه إيه؟ استنباط. بالنسبة لهذا، لكن عاوز لما نذكر استنباط نراعي المعنى اللي قلنا ده. نحن نقول لو كان خيرا ماشي. الآية صعبة، هنجيب الآيات أسهل إن شاء الله بعد كده يعني كده. الآية هنا اللي صعبة مش فهمت الاستنباط، أنهي آية اللي مش مفهوم استنباط؟ وإذا لم يهتدوا به، طيب بسم الله، وإذ لم يهتدوا به أي الكفار، لما لأنهم لم يهتدوا بكتاب الله عز وجل ادعوا عليه وقالوا هذا إفك قديم. فده ليه قالوا على القرآن إفك قديم؟ لأنهم جهلوا القرآن، لو فهموه عرفوه عمرهم ما يقولوا كده، لأن هيقدروا يميزوا بين كلام العرب، بين كلام البشر، وبين كلام ربنا. فدي يستفاد من هذا أن من جهل شيئا عاداه، لأنه جهل القرآن فعاد القرآن، لكن لو فهم القرآن لم يعاد القرآن. ده بالنسبة لهذا المعنى. ايوه ماشي. طيب ناخد بقى سريعا النشاط بتاع اليوم ان شاء الله. نشاط اليوم، احنا كنا خدنا النشاط بتاع المرة الماضية في مسألة ايه؟ في مسألة مهارات الاستنباط، وهنرجع للاستنباط ده تاني، بس انا هاخد لون تاني النهاردة عشان التنويع. هناخد نشاط في مهارات مقارنة دلالة الألفاظ، نشاط في مهارات المقارنة بين دلالة الألفاظ. السؤال كالآتي: كيف توفق أو توفقي بين قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد، كيف توفق أو توفقي بين قوله تعالى من يهدي الله فهو المهتد وقوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الإشكالية إيه؟ من خلال قراءة تفسير الآيات هنوصل للنتيجة. أنا عايز نقارن بين تفسير الآية دي وتفسير الآية دي. الآية الأولى ربنا قال من يهدي الله فهو المهتد، اللي ربنا بيهديه هو المهتدي، واللي ربنا ما بيهدهوش ما هوش مهتدي. طيب النشاط الثاني، الآية الثانية قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فكيف نوفق بين هذا وبين ذاك؟ من خلال فهمنا لذات التوفيق ودلالة الإرشاد. ماشي، بارك الله فيك. فده الجمع بين الآيتين، يبقى خدنا لون في الاستنباط ولون في الجمع إن شاء الله سبحانه وتعالى. فكذا بكده إن شاء الله نكون مسألة مهمة. توصية بكتاب تفسير يخص المعاني ولا يؤسس؟ طبعا كتب التفسير ألوان كثيرة، بارك الله فيكم. المقصود بكتاب التفسير في المعنى الإجمالي للقرآن ولا في التدبر ولا في إيه؟ الأخت اللي بتسأل على ممكن توصية بكتاب تفسير، أو الأخ. أحسن الله عليك يا شيخ. طيب بالنسبة لكتاب تفسير، من حيث التفسير الإجمالي لكتاب الله عز وجل، في كتاب أنا بوصي بيه اسمه المعين على تدبر الكتاب المبين، مؤلفه اسمه مجد مكي، مجد أحمد مكي، اسمه كده مجد حاجة كده مكي. المعين على تدبر، الكتاب المبين. ده من حيث المعنى الإجمالي للقرآن، بس الكتاب ده ميزته إنه بيختار الألفاظ اختيار دقيق جدا، لأنه راجل بتاع لغة وبلاغة. ماشي الحال؟ فبيختار ده المعنى، كل آية مفسرها في سطر واحد، بس الاختيار دقيق، اختيار المعنى دقيق جدا. يعني مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، لو رحت عند كتاب التفسير الميسر هنلاقيه كاتب إيه؟ ذلك القرآن، أو ذلك الكتاب كتاب لا شك العظيم لا شك فيه، كتاب تاني ذلك القرآن لا شك فيه. هنا كتاب بتاع المعين أم أي ذلك الكتاب الكامل لا شك فيه، ده اختيار أدق، اختيار للفظة. ليه؟ لأن الكتاب زي ما شرحنا مع ذلك، اللي دارس بقى لغة يعرف إن هو لما جاب آل الاستغراق مع الكتاب يعني هذا الذي يستحق أن يوصف بأنه كتاب لأنه كامل، فلذلك كان التعبير الدقيق أن نقول ذلك الكتاب الكامل. فده في اختيار دقيق للألفاظ، اللي دارس لغة وتفسير مطول هيعرف أن الاختصار ده مفيد جدا. فده من حيث الوقوف على ذلك. أما من أحب أن يعرف بقى الإعراب أو ما شابه، فده هنتكلم عنده إن شاء الله في مسألة. وطبعا من الكتب المهتمة ده كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، مهتم بالبلاغة واللغويات في القرآن. ده بالنسبة لهذا. ولو ما قدرتوش توصلوا كتاب موجود PDF، لو ما قدرتوش إن شاء الله أنا هدي للشيخ أحمد يرفعه لكم إن شاء الله اللي عاوز يقرأ فيه. لو ما قدرتوش توصلوا له أنا ممكن أرفعه لكم، المعين على تدبر الكتاب المبين، إذا كان موجود خلاص. بارك الله فيكم. التدبر في برنامج، في كتاب عامله مركز دراسات قرآنية، كتاب اسمه القرآن تدبر وعمل. ميزة هذا الكتاب ان هو التدبر، ان المواقف التدبرية كلها من كتب التفسير، يعني ما هوش جايبين كلام من عندهم، انما جايبين المواقف التدبرية من كتب التفسير نفسها. ومعمول له برنامج ظريف جدا على على الجوالات الاندرويد، معمول له برنامج ظريف اسمه، هتجيبه من على المتجر، اسمه القرآن تدبر وعمل، في بيان للغريب. يعني الكتاب اللي على المتجر احسن من الكتاب المطبوع، من حيث ان هو رابطه بكتب تفسير وجايب المواقف التدبرية والعمل اليومي، وكذلك جايب الغريب والمعاني الغريبة شارحها. فده بالنسبة لمسألة التدبر إن شاء الله. فهذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذه الأشياء. طبعا لو في أي أسئلة أو أي استفسارات، تطبيق اسم القرآن تدبر وعمل، القرآن نفس اسم الكتاب، القرآن تدبر وعمل، هما لهم موقع على الإنترنت بنفس الاسم. ماشي. فينا مش عارف ده الكلام يقرأ، أخت تكلمها رجل على فيس على إنه شيخ في قناة وعاوزها معدة في القناة معاهم، لأنها مسألة تواصل على مسألة القناة، لكن بدأ يقول لها كلمة زي مش عارف جميلتنا وباقي الكلام رسمي. فطبعا عدم التحفظ في الكلام ده فيه إشكالية. أنا عايز أدي الأخوات ضابط في مسألة إذا اضطرت للتعامل مع أحد مع رجال غير محارم، أو العكس بالنسبة للإخوة، إن الأصل إن التعامل ما يوصلش إلى درجة وجود الألفة. التعامل لا يصل إلى درجة وجود الألفة، لأنه إذا وجدت الألفة رفعت الكلفة ثم حدثت الكارثة. يعني ما يوصلش الكلام في أثناء، إذا احتاج للكلام الكلام يكون في حدود، في حدود المباح، في حدود الحلال، لكن لا يصل كثرة الكلام أو سواء تعليقات على النت سواء كلام سواء كده، ما يصلش إلى درجة حدوث الألفة، الألفة بين الأخ والأخت أو العكس، لدرجة إن يتساهلوا مع بعض في الكلام فترفع بينهم الكلفة فيحدث بعد ذلك الخطأ. فهذا يعني الضابط اللي احنا بنراعيه، يبقى الكلام في حدود بحيث لا يصل الأمر إلى وجود الألفة في أثناء الكلام. ده بالنسبة للإيه؟ للضوابط. وأنا أنصح طالما إن الكلام مش منضبط كده، البعد، بالبعد عن هذا الوضع. أنصح بالبعد عن هذا. الصوت راح. طيب أي لو في أي أسئلة تانية ممكن تكتب إن شاء الله، ممكن تكتب إن شاء الله على صفحة التواصل لو في أي أسئلة تانية. هيكون لنا إن شاء، وحتى لو في أسئلة خارج الإطار، إحنا إن شاء الله كل يوم أحد على غرفة الهداية هيكون لنا الساعة 8:30، كل يوم أحد الساعة 8:30 لقاء اسمه لقاء الفتاوى، لقاء اسمه لقاء الفتاوى، لقاء الفتاوى دوت يعني أي فتوى تخص يعني سواء كان تفسير أو فقه أو أي شيء إن شاء الله نجيب عنها. واللقاء باختصار هيكون عبارة عن إن إحنا هناخد ربع ساعة أو تلت ساعة في أول اللقاء، هناخد أهم الأسئلة الفقهية التي نحتاج إليها على أبواب الفقه، الغرض منها الجانب التطبيقي، المعايشة للشريعة الإسلامية. فهنجيب أهم الأسئلة العملية اللي بتستفاد بها الإنسان عملي في تطبيق أحكام الشريعة سواء في العبادات أو المعاملات. هنبدأ من أول كتاب الطهارة وإحنا ماشيين، وبعد كده هيبقى استقبال أسئلة في شتى أنواع المجالات. اللي عاوز يسأل في أي سؤال تفضل يسأل في ذلك الوقت. فإحنا دلوقتي اللي يبقى عندنا ممكن نستقبل أسئلة في صورتين، على صفحة التواصل ونجيب عليها، أو يوم الأحد الساعة 8:30 على موقع الطريق إلى الله على الفيس، على موقعه على الفيس وعلى الغرفة بس مباشر، هنجاوب على الأسئلة في الحال إن شاء الله. هيبدأ من الأحد القادم، كل يوم أحد إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا جميعا وبالتوفيق والسداد وإن شاء الله. السلام عليكم.